حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هل لا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية، أي أمر خارق للعادة، من ربه لنصدقه. وهذا الأمر كأن أقوام الأنبياء قد تواطؤوا عليه، فالأنبياء كلهم يقترح عليهم أقوامهم آيات ليصدقوهم وليؤمنوا بربهم ويوحدوا، كما ذكر الله تعالى عنهم في كتابه: المعاندون المكابرون من الكفار دائما يتحدون الأنبياء ويطلبون منهم أن يأتوا بآيات، أي بخوارق، بأمور الخوارق للعادات، حتى يصدقوهم ويؤمنوا بهم. والله تبارك وتعالى يجري على يد أنبيائه أمورا كثيرة خارقة للعادة من الآيات والعلامات والأمارات الدالة على صدقهم ووحدانية الله، ولا يستجيبون. فماذا يفعلون؟ يكررون طلبهم مرة أخرى، لكن يقترحون آية من نوع آخر. إذا جاءتهم آية من نوع كافية، واحدة كافية في الدلالة على صدق النبي وعلى وحدانية الله تعالى، إذا جاءتهم يطلبون آية أخرى من نوع آخر. بل من تمرد الكافرين أنهم أحيانا لا يطلبون من النبي من نبيهم مطلقا آية، وإنما يطلبون منه آية معينة يصفونها ويكيفونها على مزاجهم وكما تمليه عليهم عقولهم، ويقولون لنبيهم: نريد آية من نوع كذا وكذا لنؤمن وإلا لن نؤمن. الله تبارك وتعالى في غالب الأحوال لا يجري هذه الآية على يد نبيه في غالب الأحوال. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس لو كانوا صادقين لكفتهم آية واحدة نزلت على نبيهم، فكانت كافية في الدلالة على صدقه وعلى وحدانية الله تعالى، لكنهم لاتباعهم لأهوائهم كل مرة يطلبون آية من نوع خاص وشكل معين، والله جل وعلا لا يتبع أهواء الكافرين، وبالتالي لن ينزل من الآيات ما يقترحون. ولو فرض أن الله تعالى نزل ما اقترحوا من الآيات لاقترحوا مرة أخرى آية ثانية وثالثة ورابعة فيلعبون، والله عز وجل منزه عن ذلك، عن أن ينزل عليهم آية كلما طلبوها بصورة معينة أو شكل خاص. الله تعالى منزه عن ذلك، لا يجاريهم، هؤلاء قوم يلعبون، والباعث على هذا اتباعهم لأهوائهم. فلهذا لا ينزل الله تعالى في الغالب نفس ما اقترحوا، وإنما يؤتي الله تعالى نبيه آية دالة على صدقه وعلى وحدانية الله تعالى، تكون دامغة وحجة واضحة بينة في الأمر المذكور في صدق النبي ووحدانية الله تعالى. ويكفي هذا، من استجاب فلنفسه، من استجاب للآية وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى فلنفسه، فنفعه لنفسه، ومن أعرض فعلى نفسه ضرره، يضر نفسه ولا يضر أحدا، والله غني عنه. وهذه الآية نموذج ومثال من هذا الموضوع العام الذي نتحدث عنه، وقد ذكره الله تعالى في آيات كثيرة. دائما يطلبون من نبي: نريد كذا أو كذا أو كذا أو كذا من الآيات لنؤمن بك وإلا لن نؤمن. فالله جل وعلا إذا أظهر لهم الحق بآية أو آيتين يكون ما يأتي بعد ذلك تفضلا من الله عز وجل إن شاء سبحانه وتعالى، وإلا فقد لا يؤتيهم الله تعالى بعد ذلك بآية. إن آمنوا نفعوا أنفسهم وإن كفروا ضروا أنفسهم، فالأمر راجع لهم. لكن هؤلاء الكافرين الغافلين المغشى والمغطى على قلوبهم لا يشعرون ولا يدرون بهذا الذي يفعلون، يظنون أنهم بإيمانهم وتصديقهم ينفعون الله تعالى أو ينفعون النبي المرسل إليهم، يظنون أنهم يقدمون له معروفا، ولهذا يتفضلون عليه بهذا، لأن صورة اقتراح الآيات فيها شيء من التفضل وإظهار المنة على النبي. إن أردتنا أن نؤمن فوجب أن تأتينا حتى نؤمن بك، فيه إظهار تفضل بإيمانه. وهم لا يعلمون أنهم إن آمنوا وجب أن يتفضلوا على أنفسهم، لأنهم هم المنتفعون بذلك الإيمان. إن تفضلوا فليتفضلوا على أنفسهم، وإن امتنوا فليمتنوا على أنفسهم، إذ لا يضر نبيهم ولا يضر الله رب العالمين كفرهم. إن كفروا الله تعالى لا يضره ذلك شيئا، لكنهم لا يتدبرون، ولهذا يطلقون مثل هذه الإطلاقات. قال الله تعالى عنهم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. لولا هنا حرف تحضيض، بمعنى أن الطلب هنا طلب بشدة، مش طلب برفق، طلب بشدة. ويقصدون بهذه الطلبات نجيهم، انتبهوا واحد المسألة، الكفار إذا طلبوا هذه الأمور فلا يريدون بها، من حيث الجملة غالبهم لا يريدون بها أن يظهر لهم الحق ليتبعوه، لا، وإنما يريدون بها تعجيز النبي المرسل إليهم، يريدون أن يبطلوا دعوته أمام العامة من الناس. فيأتي منهم هذا من باب التحدي، هذا لولا أنزل عليه من ربه يأتي منهم من باب التحدي لا من باب معرفة الحق والوصول إليه. لو كان غرضهم الوصول إلى الحق لآمنوا قبل، إذ الحق قد وصلهم قبل مدة، لكن يريدون التحدي والتعجيز ليغروا العامة من الناس حتى يصدوهم عن دعوة ذلك النبي. ولذلك والدليل على هذا أن هذا الطلب ما جاش منهم مرة ولا جوج، تكرر منهم مرات ومع وقوع آيات، وقعت الآية الأولى والثانية وما زالوا يكررونه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل، وسبق معنا الآية التي تدل على هذا، على العناد والمكابرة، أن ماشي الغرض ديالهم الآية في غير باش يصدقوا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، شي أي آية يقترحها وتجيهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، جيهم آية الأولى والثانية والثالثة والرابعة يقولوا بغينا آية من شكل كذا وصورة كذا تأتيهم، يشوفوها يقولوا آمنا لحظة ولم يقولوهاش، ومن بعد يطلبون آية أخرى. فسبق معنا في قصص الأنبياء في سورة هود ما يدل على هذا. صالح عليه السلام اقترحوا عليه آية معينة، بغوا الناقة وبغوا كذا، فجاءتهم الآية بتلك الصورة التي اقترحوا، فماذا فعلوا بعد ذلك؟ عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا يفعلون، هذا شأن المعاندين الكافرين. أما المؤمنون المتبعون لجميع الأنبياء، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمن سبقه، يؤمنون به إذا ظهر لهم الحق من آية واحدة، أي آية واحدة تظهر لهم بها الحق، سمعنا وأطعنا، يصدقون يتبعون ينقادون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا، بمعنى هلا، حرف تحضيض. علاش قلنا حرف تحضيض؟ لأن الكفار، شوف انت هذه مسألة بالنسبة لطالب العلم، يقول أحيانا تفسرون لولا بحرف عرض، وأحيانا تقولون فيها حرف تحضيض، وقد قلنا إن السياق هو الذي يدل على ذلك. دابا هذا السياق، هذا الكفار يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطبون غيره من المؤمنين من باب التحدي ومن باب التعجيز وإظهار القصور والضعف، هكذا يريدون. فهل يكون طلبهم برفق ولين وهم يريدون إظهار عجزه؟ السياق والمقام يناسب أن يكون الطلب بحث وإزعاج، ولهذا قلنا هذا حرف تحضيد لولا بمعنى هل أنزل عليه آية من ربه. قال الإمام اقترحوا نزول آية على النبي صلى الله عليه وسلم من نزول ملك معه أو شبه ذلك، مما ذكره الله في آخر سورة الإسراء، في آخر سورة ذكر الله تبارك وتعالى لما ذكروا آيات قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. من نزول ملك معه أو شبه ذلك، بل إنهم في آيات كما ذكر الله تعالى عنهم ينكرون أصلا أن يكون النبي من البشر. قال لك لا، النبي خاص يكون ملك من الملائكة ما يكونش بشر، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلى آخر كلامه. اقترحوا نزول آية على النبي من نزول ملك معه أو شبه ذلك ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره. شوف لحظة، لم يعتبروا القرآن بمعنى أن القرآن وحده آية كافية في الدلالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وحدانية الله رب العالمين. فيه الأدلة الساطعة والبراهين القوية والحجج الظاهرة الواضحة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى، فهو كافي. القرآن وحده كافي، هو آية وإعجاز وكل شيء يريدون. ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بها أي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك منهم معاندة، هذا الأمر منهم معاندة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، إنما أداة حفر، بمعنى الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك إنزال الآيات، الأمر ديال المجيء بالآيات هذا ليس لك، ليس في طوقك، ليس تحت قدرتك، لم يكلفك الله به، وإنما كلفك الله به بالنذارة بالإنذار بالبيان بالتبليغ، وأمر إنزال الآيات إلى الله رب العالمين، فهو الذي ينزل الآيات متى شاء سبحانه وتعالى ولمن شاء من عباده، لمن شاء ومتى شاء الله سبحانه وتعالى. إذا أنت ما عليك إلا أن تستمر، لذلك يقول إنما أنت منذر، استمر في الدعوة إلى الله، داوم على الدعوة إلى الله وبيان الحق، وتجاهلهم، يقولوا بغينا الآيات وبغينا، تجاهلهم ولا ترد عليهم، لأنهم معاندون، هؤلاء ليسوا منصفين، ليسوا متجردين للحق، ليسوا صادقين في اقتراحهم وطلبهم، لهذا لا تجارهم يا محمد واستمر في دعوتك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأمر الآيات ليس إليك، ليس من شأنك، هذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الآية، هذا إلى الله رب العالمين، إنما أنت منذر، هذا هو عملك، هذه مهمتك، أي إنما عليك إنذارهم وليس عليك أن تأتيهم بآية، إنما ذلك إلى الله. وسوق معنا بكذا في سورة الأنعام أن الله تعالى أمره أن يخبرهم أنه رسول منزل من عند الله تعالى، يقول إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، الآيات عند الله، الله اللي كينزل الآيات، أنا نذير مبلغ لرسالة رب العالمين. وعلاش الله تعالى هنا قال إنما أنت منذر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر ومبشر، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم منذر ومبشر، وما أرسلناك إلا كبشيرا وهذه الآية قال إنما أنت منذر، أنت مبتدأ منذر خبر، وإنما أداة حصر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم في النذارة، الجواب أحسن، هذا يقيد بالسياق، المعنى إنما أنت منذر للكافرين، لأن السياق يتكلم عن الكافرين، والكافرون يناسبهم الإنذار، يناسبهم البشارة، البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين، والآية تتحدث عن الكافرين، إنما أنت مخوف للكافرين، لأن النذار التخويف، إنما أنت منذر أي مخوف لهؤلاء لك، يقول لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر أي مخوف للكافرين. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد فيه ثلاثة أقوال، شنو معنى ولكل قوم هاد؟ من حيث الإعراب هاد المبتدأ مؤخر، لكل جرب زوم تعلق مثله في خبر مقدم، وكل مضاف قوم مضاف إليه، تقدير وهاد لكل قوم، وقرئ بالياء من حيث القراءة، قرئ ولكل قوم هادي بياء المتكلم. وعلى قراءتنا الياء محذوفة، لأن حتى هادي راكين اللي تما محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن هذا مقصور مثل قادم. قادم في حالتي الرفع والجر تحذف، يقول مرات بقادم جاء قادم، هذا كذلك رفع، حلف الرفع مبتدأ مؤخر. قرئ بالياء، طيب قد تقول هذا أمر مهم، قد تقول على قراءة لياء قاضي في حالة الوقف، في حالة الوقف ما وجه ذكرها؟ وجه ذكرها سهل، هو أنه في حالة الوقف زال المانع من حذفها، لأن الياء أصلا حذفت لماذا؟ لالتقاء الساكنين، سكونها وسكون تنوين، سكونها وسكون التنوين، قاضي قاضي هادي سكونها وسكون التنوين. ولكن في حالة الوقف ملي كنقولوا هادي أين التنوين؟ غير موجود، التنوين يحذف في الوقف، ولهذا تعود الياء في الوقف في قراءة لزوال مانعها وهو التنوين، وفي قراءة يبقى على في سائر قراءة تبقى على الأصل. مهم لا يختلف المعنى، هذا اختلاف غير اللفظ، أما المعنى هو هذا، هادي في حال الوصل نقول هادي. طيب من حيث الإعراب ظاهر، وهاد لكل قوم، هاد كائن لكل قوم، لكن شنو المعنى؟ واش الهادي هو الله ولا النبي؟ ما المقصود؟ في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن يراد بالهادي الله تعالى، فالمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء، هذا معنى جديد جدا. إذا على هذا القول الأول الهادي هنا هو الله تعالى، والتقسيم اللي في الآية واضح، الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، الخدمة ديالك أنت هي نذارا للكافرين التخويف، وأما الهداية فبيد الله تعالى، أنت منذر مبلغ والهادي هو الله، كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكل قوم هادي أي الله تعالى يهدي من يشاء إذا شاء في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يراد بالهادي، أن يريد بالهادي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى إنما أنت نبي منذر ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم، فليس أمرك ببدع ولا مستنكر، هذا معنى جيد. هذا يكون المقصود بالهادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد. والمعنى حينئذ شنو هو؟ شنو مقصود بالآية؟ مقصود بها الرد على المشركين، بمعنى الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر ولكل قوم من الأقوام السابقين قبلك، من السابقين لكل قوم نبي هاد يهديهم أي يدلهم ويرشدهم إلى طريق الحق، وأنت منهم، لكل قوم هاد أي نبي من الأنبياء يرشدهم ويدلهم على الله، وأنت هاد لقومك أي تدلهم وترشدهم إلى الله تبارك وتعالى، إذن فلست ببدع من الرسل، يعني ما جئت بشيء مبتدع، ما جئت بشيء جديد، وإنما أنت هاد لقومك كما أن الأنبياء قبلك هادون لأقوامهم. فهم المعنى؟ بمعنى أنك لست شيئا جديدا عليهم، هم يعرفون الأنبياء السابقين كي سمعوا بهم أنهم نزلوا إلى أقوامهم يهدونهم هداية الدلالة والإرشاد، فأنت كذلك هاد، فلست ببدع ولا بمستنكر، أمرك كأمر من سبقك من الأنبياء والرسل. فهم المعنى؟ هذا فيه رد إذن على المشركين. المعنى الثالث، روي أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وأنت يا علي الهادي، وهذا قول ضعيف، هذا الذي روي لا يصح أصلا، ذكره الطبري في تفسيره، ومعلوم أن الطبري رحمه الله في التفسير يذكر كل ما روي، ولهذا هو عندما يذكر ما روي يذكره بأسانيده، وعندما يذكره بأسانيده يشيل طالب العلم والقارئ للتفسير عليه ولا يصححه. إمام الطبري رحمه الله، إمام الطبري رحمه الله عندما يذكر الأقوال المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الآثار الموقوفة عن الصحابة ولا المقطوعة إلى التابعين فإنه يذكرها مسندة بأسانيدها، والعلماء قديما يقولون من أسند لك فقد أحالك، يقولون من أسند لك فقد أحالك، اللي أعطاك الإسناد فقد أحالك أنت عليه، قال لك أنا ما قلت لك لا صحيح لا والو، هذا الإسناد سير شوف فيه قلبه. وهذا لمن؟ لطلبة العلم وللعلماء، ماشي للعامة، لطلبة العلم والعلماء. وهذه هي فائدة ذكر الإسناد. علاش الطبري ما يحذف الإسناد ويجي مباشرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أصلا تفسير الطبري ليس للعوام، أصلا تفسير الطبري كما يذكر العلماء هذا للعلماء ولطلبة العلم المتمكنين. إذ الطبري لم يلتزم فيه صحة الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة عليه، لم يلتزم الصحة، ما قالش في أول كتاب ولا أذكر لك في هذا إلا ما صح، ما قال هذا أبدا، وإنما يذكر ما روي في معاني تلك الآيات التي يفسرها، ويذكر لك ذلك بأسانيده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وطالب العلم والعالم هو الذي يمحص الأسانيد وينظر فيها، من أسند لك فقد أحالك. فهذا نعم رواه الطبري في التفسير، لكن أهل الحديث أهل الصنعة قالوا لا يصح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا المنذر وأنت يا علي الهادي، لا يصح من حيث السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فهذا القول الثالث قول مرجوح، والقولان الأولان قولان صحيحان ومعناهما مناسب للسياق، سواء قلنا الهادي والله هذا معنى دلت عليه النصوص، أو الهادي والنبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى دلت عليه النصوص، إلا أن الهداية التي يوصف بها الله هداية التوفيق، وهداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد. واضح المعنى؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، قال لك الشيخ هذه الآية كقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، حلو، بل هذه ممكن نقول هذه فيها شيء من التفسير لقوله ويعلم ما في الأرحام، أو كل واحدة مبينة للأخرى، لأن الأخرى فيها ذكر الرحم، وهذه فيها ما تحمل كل أنثى، إذا المعنى واحد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، أي الحمل الذي يكون في رحم المرأة الأنثى لا يعلم حاله إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يعرف حاله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن خمسة من أمور الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. إذن فمن ذلك أنه يعلم ما في رحم الأنثى، ما يعلم ما في رحمها؟ يعلم ما في رحمها هل هو أولا ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو متعدد، واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، كم في بطنها، ويعلم سبحانه وتعالى أهو تام أو مخدج أو ناقص، مخدج أي ناقص، هل هو تام ولا ناقص الخلقة، ناقص الأذن ولا العين ولا اليد ولا فيه نقص في خلقته، الله هو الذي يعلم ذلك إذا كان في بطن أمه. يعلم سبحانه وتعالى إذا كان حسنا أو قبيحا، حسن الشكل أو قبيحة، حسن الهيئة أو قبيحها، حسن المنظر أو قبيحه، حسن الأخلاق أو قبيحها، الله تعالى هو الذي يعلم ذلك، إلى غير ذلك مما من كل ما يتعلق بما في بطن الأنثى، ويعلم ما في الأرحام. إذا فعل هذا من اللي كان تفسر الآية بعمومها، لأن لاحظوا عندنا لفظ من ألفاظ العموم، الله يعلم ما من ألفاظ العموم، ما تحمل كل أنثى، ما عام كيف ما قلنا، كيشمل هذه الأمور كلها، واش ذكر ولا أنثى، واحد ولا متعدد، تام أو ناقص، حسن أو قبيح، إلى غير ذلك. فنعلم من هذا أن معرفة أهل الطب اليوم بجنس ما في بطن المرأة، بجنسه هل هو ذكر أو أنثى على سبيل الضمير على سبيل القطر، إذ في بعض الأحوال يخطئون، هل هو ذكر أو أنثى ليست معرفة تامة، هي معرفة ناقصة، يعرفون بعض ما مكنهم الله من الوصول إليه شيئا قليلا بعضا، مما مكنهم الله من سره. والآية اللي كتقول ويعلم ما في الأرحام قلنا هذه من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، المقصود بها العموم، ما تفيد العموم، ويعلم ما في الأرحام، ما تفيد العموم. إذن فهم إذ عرفوا يعرفوناش بعض الأشياء عما في الأرحام. واش واحد ولا متعدد قد يعرفون، ذكر أو أنثى قد يعرفون، وإن كان علمهم بذلك ليس على سبيل القطع على سبيل الظن، لكن لا يعرفون باقي الصفات، هل هو تام أو ناقص؟ إذا كان اثنين هل هو ملتفق أم لا؟ في بعض الأحوال قد يغيب عليه ذلك، هل يكون حسنا أو قبيحا، هل يكون كذا إلى غير ذلك ما يتعلق بما في الأرحام. إذن فالذي يعلم ذلك بتفاصيله وتفريعاته وجزئياته وكل ما يتعلق به ظاهرا وباطنا شكون؟ هو الله تعالى. فبهذا الاعتبار كان هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، لا يعلمه إلا الله. بهذا الاعتبار أنه يعلم ذلك على سبيل التفصيل والتدقيق والتجزيء، ويعلم ذلك ظاهرا وباطنا، وما يعلمه أهل الطب اليوم إنما هو بعض ما يعلمه الله رب العالمين. وبذلك الاعتبار كان هذا ذلك من الغيب، لأن بعض الناس لما فسروا، تبه هذا وقع الغلط، بعضهم لما فسر ويعلم ما في الأرحام تفسيرا ناقصا، شنو قال لك؟ ويعلم ما في الأرحام أن يعرف جنس ما في الرحم، هل هو ذكره أنت فسره بهذا فقط. لما توصل أهل الطب إلى التمييز المولود الذكر من الأنثى وهو في الرحم، قال أولئك إذن هذا ليس من الغيب، لأنه قد توصل الناس إلى معرفته. فنقول ذلكم التفسير لقوله ويعلم ما في الأرحام بخصوص الذكر والأنثى ناقص قاصر، لأن ما تفيد العموم ما في الأرحام، كل ما في الأرحام، ماشي غير كونه ذكر ولا أنثى، جميع التفاصيل والتفريعات يعلمها الله، وأهل الطب لا يعرفونها. ثم إن أهل الطب متى يعرفون هذا؟ يعرفون هذا بعد مضي شهور على الولد في الرحم، والله تعالى يعلم ذلك ما يعلمونه أزلا سبحانه وتعالى، أزلا وأولا، هم يعرفونه بعد أن يجعل الله تبارك وتعالى، بعد أن يظهر الله تعالى شكله وصورته وهيئته. قد يعرفون، ماشي ضروري، قد يعرفون على سبيل الظن لا على سبيل التقليد، فقد يخطئون. وأما الله عز وجل فيعرف ذلك على سبيل القطع بلا شك، ومعرفة أدلية أولية لا بداية لها. إذن قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى، واحد، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وما تغيض ضباب بمعنى ما تنقص، وما تزداد من الزيادة. إذن تزداد مقابل لتغيض، معنى تزداد واضح، من الزيادة إلى تغيض بمعنى تنقص. إذن ما تنقص الأرحام وما تزداد. طيب شو المراد تنقص وتزداد؟ قيل إن الإشارة لدم الحيض فإنه يقل ويكثر، قيل إن الإشارة في وما تغيض الأرحام وما تزداد دم الحيض، واضح، لأن دم الحيض يخرج من الرحم، من رحم المرأة. إذن فلكونه يقل ويكثر فالله تعالى هو الذي يعلم ما ينقص منه وما يزداد منه، متى يقل ومتى يكثر. وقيل للولد، قيل المراد بالنقصان الزيادة الولد، كيف؟ فالغيض السقط أو الولادة لأقل من 9 أشهر، والزيادة إبقاؤه أكثر من 9 أشهر. وهذا المعنى ذكره كثير من المفسرين، وهو مناسب جدا للمقام، أنسب هذا السياق الثاني. إذا لاحظوا، وما تغيض الأرحام، المراد بالغيض هنا نقصان الولد. ما نقصان الولد؟ يدخل معنا في ذلك صورتان. الصورة الأولى السقط، السقط هو الذي يسقط من رحم الولد، الذي يسقط من رحم المرأة قبل أن تتم خلقته، قبل أن تتم خلقته يسقط من رحمها في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، يسمى سقطا. إذن فهذا ما تغيض الأرحام أي ما تنقصه، وهو السقط، لأن السقط ينزل قبل وقت نزوله وقبل تكون خلقته، فبهذا الاعتبار هو ناقص ولا لا؟ إذا تنقص الأرحام المراد به الصدق، هذه الصورة الأولى التي تدخل. والصورة الثانية ما يولد قبل 9 أشهر. إذا تنقص وما تفيض الأرحام أي ما يولد قبل 9 أشهر، هذه صورتان تدخلان فاش في النقص وما تفيض الأرحام، وما تزداد إبقاؤه أكثر من 9 أشهر، يعني ما يزيد على 9 أشهر في بطن أمه، ما يبقى 10 أشهر أو أكثر يمكن هذا يقع. من الذي يعلم هذا؟ الله رب العالمين، الله تبارك وتعالى ينفرد بعلم هذا الأمر. شنو هو الولد اللي في الرحم سيكون ناقص الزمن ناقص الشهور ينزل قبل وقته، وشكون هو الولد الذي يكون زائدا يزيد على وقته؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وما تغيض الأرحام وما تزداد، ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل وما تغيض وما تزداد موصولة أو مصدرية. نعم، من حيث الإعراب بالنسبة لطلبة العلم هدم المتكررة فيهم 3، ما تحمل وما تغيض وما تزداد، إما تكون موصولة فتكون اسما، إذا كانت موصولة هي اسم. إذا نقول في الإعراب الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما مفعول به، يعلم فعل مضارع وفعل ضمير مستتر، وما مفعول به اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والتقدير الله يعلم الذي تحمله كل أنثى، العائد على ما محذوف لأنه ضمير منصوب بفعل متصرف، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل. إذا التقدير الله يعلم الذي تحمله كل أنثى، الذي تحمله، هذا هو الإعراب الأول. وكذلك وما تغيض الأرحام وما تزداد، وعلى أنها مصدرية فتكون حرفا، تكون حرفا تسبب مع مدخولها إلى مصدر، وذلك المصدر المؤول هو المفعول به ديال تعلم. مثلا التقدير هنا الله يعلم ما تحمل، الله يعلم حمل ما تحمل، لأن حمل يحمل حملا، هذا هو المصدر. الله يعلم حمل ما تحمل كل أنثى، حمل كل أنثى، الله يعلم حمل كل أنثى، ما مصدرية حرف تسبق مع دخول المصدر، ويكون المصدر هو المفعول به. واضح الفرق؟ قال الله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار أي بقدر، وكل شيء عنده بمقدار أي بقدر، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولا المعنى وكل شيء عنده بمقدار أي بقدر وحد لا يتجاوزه، كل شيء عند الله بمقدار أي بحد معين معلوم عند الله رب العالمين لا يتجاوز ذلك الحد. أي شيء عند الله تعالى، وخش أنت يبلك عبثا، مرة كان مع هذا الوقت ومرة كان مع هذا الوقت، ذلك عند الله بحد لا يتجاوزه، بمقدار أي قدر وحد معين لا يمكن أن يفوت. قال وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب، الغيب هو ما غاب عنا، الله تعالى عالم بالغيب أي بما غاب عنا، وبالشهادة أي بما نشاهده. فيستوي عند الله تعالى علم الغائب والشاهد، الغائب هو ما غاب عن الناس، والشاهد هو ما شاهده الناس، يعلم الله تعالى كل ذلك. قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، متعال حذفت ياء متكلم، ياء إضافة، الأصل الكبير المتعالي، وقد قرئ به في حال الوقف الكبير المتعالي. ما معنى المتعالي؟ أي المتعالي على الخلق بالقهر والعظمة، فالله تعالى هو المتعالي على جميع المخلوقات، بس متعال عليها بقهره وسلطانه وغلبته وعظمته سبحانه وتعالى، فهو المتعالي على الخلق أي قاهرهم وغالبهم وسلطانهم سبحانه وتعالى. قال تعالى هو الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. شو المقصود بهذه الآية؟ المقصود بها بيان سعة علم الله تعالى، وأن علمه محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، يعلم سبحانه وتعالى ما صغر وما كبر، ما دق وما جل، يعلم السر وأخفى. ولهذا ذكر الله تعالى هذه الصور اللي هي متفاوتة بالنسبة لنا، أربعة الصور: من أسر القول واحد، ومن جهر به جوج، ومن هو مستخف بالليل ثلاثة، ومن هو سارب بالنار، هذا التقدير، وسارب، ومن هو سارب بالنار، هذه أربعة، أربعة الأقسام. هذه تستوي في علم الله عز وجل. كل العلم دياله بالأشياء يتفاوت، هو نحن الخلق هما اللي العلم ديالهم كيتفاوت، يتفاوت عندهم العلم بالسر والجهر، يتفاوت عندنا. لكن الله عز وجل يستوي عنده العلم بما أسر وما جهر، ما جهر به الخلق يعلمه، وما أسر به الخلق يعلمه على السواء سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ذلك أزلا. بل الله تعالى ذكر ما هو أشد من هذا، قال: يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، بمعنى قبل أن يصل الشيء إلى درجة السر الله يعلمه، قبل ما يوصل السر أصلا الله تعالى يعلمه. فهذه الآية المقصود بها الدلالة على سعة علم الله وإحاطته بكل شيء، حتى لا يغفل العبد المؤمن عن هذا المعنى. لأن العبد المؤمن مع مرور الأيام والأسابيع والشهور والسنوات قد يغفل عن مثل هذه المعاني، مرة يوقع في شيء معصية لله رب العالمين ويغفل عن أن الله تعالى يراقبه ويطلع عليه ويراه ويعلم بحاله، قد يغفل العبد عن هذا المعنى. وبالنسبة للكافر في هذه الآية تخويف للكافرين وزجر لهم. قال الله: سواء منكم من أثر القول. ما معنى سواء؟ سواء في ماذا؟ في علم الله واطلاعه، بمعنى هذه الأمور تستوي من جهة علم الله بها واطلاعه عليها. قال المعنى أن الله يسمع كل شيء، فالجهر والإصرار عنده سواء سبحانه وتعالى. وفي هذا وما بعده تقسيم، وهو من أدوات البيان، فإنه ذكر أربعة أقسام وفيه أيضا مطابقة، فيه تقسيم ومطابقة. هذا اصطلاحا العبارة ديال تقسيم ومطابقة اصطلاحا في علم البلاغة، وبالضبط في فن البديع، في علم البديع الخير الثالث من ألقاب المحسنات المعنوية، وحد لقب يسمى بالمطابقة، ومن ألقابه لقب يسمى بالتقسيم للمحسنات الكاف، وعد من ألقابه المطابقة، من ألقاب البديع، ومن ألقابه واحد لقب اسمه التقسيم. فإذا هما نكتتان في من هذه الآية، والآية يمثلون بها في كتب البلاغة أصلا، يمثلون بالمطابقة والتقسيم بها، إذا ففيها نكتتان. قال: وفي هذا وما بعده، يعني يقصد الأقسام الأربعة، وما بعده سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وما بعده اللي هو ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار، إلى هنا يوجد التقسيم. قال: وهو من أدوات البيان، يعني من ألقاب علم البيان. والمراد بالبيان البلاغة، تبيه شو المقصود بالبيان هنا؟ خصوص فن البيان المقابل للمعاني والبديع، ذكرت لكم هذا قبله. المتقدمون يطلقون على علم البلاغة علم البيان، يقولوا في علم البلاغة كل علم البيان. وتقسيم لعلم البلاغة إلى ثلاثة فنون، إلى المعاني والبيان والبديع، هذا تقسيم المتأخرين من البلاغيين، هم الذين يقسمون علم البلاغة إلى ثلاثة فنون. وأما عند الأقدمين يقولوا البيان ويقصدون به البلاغة عموما. إذن فقولوا من أدوات البيان، يعني من أدوات علم البلاغة، هذا المقصود. فإنه ذكر أربعة أقسام للفقهاء، وفيه أيضا مطابقة، لقب الألقاب المحسنة يسمى بالمطابقة. إذن يقول الله: سواء منكم من أسر القول، واضح هذا، ومن جهر به. يستوي عند الله تعالى إصرار المسر وجهر الجاهر، يستويان عند الله تعالى. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني ومن هو سارب بالنهار. مستخف أي مستفر بالليل، أي في ظلام الليل، من كان يفعل فعلا ما مستترا ومستخفيا بظلام الليل، قلنا نتالل والظلمة وعاد ندير مثلا، يريد أن يستتر ويستخفي باش بظلام الليل، فإن الله تعالى يراه وينظر إليه، يبصر سبحانه وتعالى. ومن هو سارب بالنهار، سارب بمعنى ظاهر، أي ومن يفعل فعله في في وسط النهر. إذا ما حطوا واحد المعنى هنا، الجزء الأولين من أسر القول ومن جهر به يتعلقان بصفة من صفات الله، ومن هو مستخدم ليسرب بالنهار يتعلقان بصفة أخرى من صفات الله. لا لا، الجزء الأولين باش يتعلقان بأي صفة؟ صفة السمع. والجزء الثاني بصفة البصر. من أسر القول ومن جهر بما الهدف منه؟ الله تعالى يسمعهما. ومن هو مستخدم بالليل وسارم بالنهار؟ الله يبصرهما. الأولان يتعلقان بصفة السمع، والأخيران بصفة البصر. من أسر القول ومن جهر به؟ الله يسمعه. ومن هو مستخدم بالليل وسارم بالنهار؟ الله يبصر. لأن الإنسان لاحظ يسر بالقول، علاش يسر به؟ لئلا يسمع. والإنسان يستخفي بالليل لئلا يسمع ولا لئلا يبصر؟ لئلا يبصر. إذن فمن استتر لئلا يبصر أو أظهر فعله فالله يبصره، ومن أسر القول لئلا يسمع أو جهر به فالله يسمعه. فالآية هذه تدل على علم الله وتستلزم تدل باللزوم على صفتي السمع والبصر. الآية هذه تدل على علم الله وباللزوم على صفة السمع وصفة البصر. إذا من هو مستخف بالليل أي مستتر بظلام الليل. وكثير من المؤمنين في حال الغفلة، من المسلمين المؤمنين الموحدين في حال الغفلة قد يستترون عن الله تبارك وتعالى في ظلام الليل. فعلاش قلت حال الغفلة؟ لأنهم إذا كانوا في يقظة، لو كانوا في يقظة لعلموا أنهم لن يستتروا عن الله ولو في ظلام الليل. إذا كان الإنسان في حال تنبه وتيقظ غيعرف أنه وخا ظلام الليل وخا الشجرة مظلمة وأغلق النوافذ والأبواب وأطفاء الأنوار فلم يستتر عن الله. لكن في حال الغفلة الشيطان ينسيه هذه المعاني فيظن أنه إذا استتر بظلام الليل يغيب عن الله رب العالمين. ومن هو مستخف بالليل أي في ظلام الليل، ومن هو سارب بالنهار أي ظاهر بالنهار. قال الشيخ سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء. ولهذا هذا السنتاء قال بعض أهل العلم هي للمبالغة، السنتاء لمستخفي للدلالة على المبالغة وعلى التكثير، بمعنى أن الإنسان مش في اختفاء، لا بالغ في الاختفاء، بالغ في الاختفاء أطفأ الأنوار وأغلق النوافذ والأبواب وكان داخل حجرة في حجرة في منزل في قصر في ولو بالغ في الاختفاء لا يغيب عن الله رب العالمين. وهؤلاء أهل الغفلة، أهل الغفلة هم الذين قال الله فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا الأول، مع السارب بالنهار وهو في غاية الظهور، لأن السارب هي ظاهر. والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهما مع تباين حالهما. يوجد تباين شديد بين حال المستخفي وحال الظاهر. المستخفي هو اللي قال الله تعالى في من هو مستخفي بالليل، والسارب هو الظاهر الذي يفعل فعله وسط النهار. حالهما يتباين لكنهما عند الله يستويان في الاطلاع عليهما، يستويان عند الله في الاطلاع، يطلعوا على هذا وهذا على السواء سبحانه وتعالى. ولا يمسه من ذلك لغوب، مشقة ولا تعب ولا نصب من اطلاعه على المستخفي أو على السارب، يعلمهما على السواء سبحانه وتعالى. ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار. وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد، يستخفي بالليل ويظهر بالنهار. ويعضد هذا كونه قال وسارب فعطته عطف الصفات، ولم يقل ومن هو سارب بتكرار من، كما قال قبل من أسر القول ومن جهر به. هذا قول لبعض المفسرين. تبعوا بعض المفسرين قال لك بالنسبة لهذا ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار، قال لك الله تعالى يتحدث عن موصوف واحد وبناء على هذا غتكون الأقسام غير ثلاثة، من أسر القول ومن جهر به، وهذا ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار شخص واحد. إذا الله تعالى يتحدث عن موصوف واحد حال استخفائه بالليل وحال ظهوره بالنهار، ونفس الموصوف. والله يعلم حاله في استخفائه بالليل وفي ظهوره بالنهار. وهؤلاء إيش أيدوا مذهبهم؟ أيدوا قولهم بأمر، قال لك الله تعالى قال سارب، فعطفه عطف الصفات، لأن سارب في الإعراب لما قدر الشيء محذوف غيكون سارب يكون معطوفا على مستخف، تقدير من هو مستخف وسارب، سارب معطوف على مستخف. فقال الله تعالى ما قالش ومن هو سارب، وبالتالي إذا لم تتكرر من فهو من عطف الصفات، بخلاف ما قبله. ما قبله إيش قال؟ قال من أسر القول زيد ومن عود من، بل ومن جار به. فهناك الموصوف متعدد وهنا الموصوف واحد، هذا هو القول الثاني في المسألة. لكن الشيخ يرجح القول الأول، قال إلا أن جعلهما اثنين أرجح، مستخف بالليل هذا شيء وسارب بالنهار هذا شيء آخر، موصوف آخر. لماذا؟ قال لك ليقابل أولا، المرجح الأول ليكون مقابلا للقسمين الأولين، من أسر القول ومن جهر به جوج الأقسام، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار جوج الأقسام، ليكونش مقابلا له، وهذا من محسنات الكلام. فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذا. طيب من جهة الإعراب؟ من جهة الإعراب يكون قوله تعالى وسارب يكون عطفا على الجملة، وهي قوله ومن هو مستخف لا على مستخف وحده. إذا كان من عطف الجملة غنقوله الواو حرف عطف، سارب خبر لمبتدأ محذوف، والجملة معطوفة على الجملة السابقة، والتقدير من هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار. ثم قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات الملائكة، وقوله يحفظونه صفة لهم، وقوله من أمر الله أي بأمر الله تبارك وتعالى، والضمير في قوله له للعبد، هذا اختصارا وإلا التفصيل في الدرس إن شاء الله، اختصارا له أي للعبد المؤمن. معقبات ملائكة يحفظونه بأمر الله تعالى مما يضره من الجن وغيرهم مما يمكن أن يضره. يأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذا في الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.